بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب السلام، وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبراء القسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. وتقدم الكلام على اتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، والرابع قال: ونصر الضعيف. وفي رواية: إعانة الضعيف، أي إعانته على من ظلمه بتقوية حجته حتى يندفع عنه الظلم. ثم قال: وعون المظلوم. وفي رواية: ونصر المظلوم. والمظلوم هو من نقص حقه، إما بأن ادعى شخص عليه ما ليس له، أو أنكر ما وجب عليه. والظلم قد يكون في المال، وقد يكون في النفس، وقد يكون في العرض. فنصر المظلوم من حق المسلم على أخيه المسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم قال: وإبرار القسم. وفي رواية: وإبرار المقسم، أي إذا أقسم عليك أخوك بشيء لتفعلنه أو لا تفعل، فإنك تبر قسمه. وإبرار القسم مشروع بشرطين: الشرط الأول أن يكون ما أقسم عليه أمرا مباحا، فإن تضمن القسم ترك واجب أو فعل محرم فإنه لا يجوز أن يبر بقسمه. فلو قال: أقسم عليك ألا تأمرني بالصلاة، أو أقسم عليك أن تمكنني من فعل كذا وكذا من المحرمات، فإنه لا يجوز إبرار القسم. والشرط الثاني أن لا يكون على المقسم عليه ضرر، فإن كان عليه ضرر فإنه لا يبر قسمه، كما لو قال: أقسم عليك لتخبرني عن السر الفلاني، أو عما تفعل في بيتك من الأمور الخاصة، فحينئذ لا يجب إبرار القسم، بل قد لا يجوز إبرار القسم. فإذا لم يكن هناك مفسدة فإن المشروع أن تبر بقسم أخيك، وأما إذا كان فيه مفسدة فإنك لا تبر. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرني. فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإفشاء السلام. إفشاؤه أي إظهاره، بأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. فهذا الحديث فيه حث على إفشاء السلام، وأنه مما جاء به الشرع. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وفي رواية: لا تدخلوا. والفرق بينهما أن قوله لا تدخلون لا هنا نافية، وقول لا تدخلوا لا ناهية. لا تدخلوا الجنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي موجودة الآن كما قال الله تعالى: أعدت للمتقين. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، أي حتى تحققوا الإيمان تحقيقا كاملا. ولا تؤمنوا، أي تحقق الإيمان تحقيقا كاملا، حتى تحابوا، أي حتى يحب بعضكم بعضا. ثم قال عارضا وحاضاً عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. وهنا ألا هنا أداة عرض وتحضيض، وقولوا على شيء نكره تفخيماً وتعظيماً لشيء. إذا فعلتموه تحاببتم أي حصلت المودة والمحبة فيما بينكم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام هو إظهاره وإعلانه بأن يسلم الإنسان على من عرف ومن لم يعرف. فهذا الحديث يدل على أن السلام سبب لجلب المحبة والمودة بين المسلمين، وفيه أيضاً أن من خصال الإيمان أن يحب المؤمنون بعضهم بعضاً، وأن ضد ذلك من المهاجرة والمقاطعة مما ينافي كمال الإيمان. ومنها أيضاً حرص الشريعة على حصول المودة والمحبة والألفة بين المسلمين، ولهذا تجد أنها جاءت بكل ما يكون سبباً للتآلف والتعارف والتواد والمحبة بينهم، وحذرت بل نهت عن كل ما يكون سبباً للقطيعة والتهاجر والتباغض والتحاقد فيما بينهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.